بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من لبنان، وباعثها المستمع حسن السمريد. الأخ حسن عرضنا جزءا من أسئلته، وفي هذه الحلقة بقي له مجموعة أخرى. من بين أسئلته في هذه الحلقة يقول: عندما يتوفى مسلم يقرؤون عليه سورة ياسين على المقبرة وفي المنزل لمدة أسبوع، ويوم ذكرى مرور 40 يوما على وفاته، هل هذا جائز؟ وجه الناس حيال هذا الموضوع، فهو منتشر بكثرة، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذا العمل الذي سأل عنه السائل بدعة لا أصل له، فلا يشرع أن يقرأ على الميت بعد موته، لا في البيت ولا في المقبرة ولا على رأس 40 من وفاته، ولا في غير ذلك بهذا القصد. فهذه من البدع التي أحدثها الناس، وإنما المشروع أن يقرأ عنده حين الاحتضار قبل أن يموت. إذا كان محتضرا شرع أن يقرأ عنده، وإذا قرأ عنده سورة ياسين فذلك حسن، لأنه ورد فيها بعض الأحاديث: اقرأوا على موتاكم ياسين، وإن كان في سنته كلام لكن لا بأس، قد يستعير بهذا وقد يستفيد من هذا قبل أن يموت. كما قال صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، يلقن يقال له قل لا إله إلا الله حتى يختم له بها. في الحديث: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فذلك من أسباب دخول الجنة إذا مات على التوحيد والإيمان صادقا مخلصا. نعم، جزاكم الله خيرا. بمناسبة ذكر تلقين الميت، أخونا يسأل عن هذا، سماحة الشيخ أيضا هل تضيفون شيء أو ما أوردتموه؟ أما التلقين عند القبر هذا بدعة، صحيح لا يلقن عند القبر، لا يقال بعد الدفن يذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وبالقرآن إماما، هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب أنه غير مشروع. هذا التلقين بعد الدفن عند القبر، يعني يلقن أي يجيب الملكين بالشهادتين وما ذكر معهما، هذا لا أصل له. أما التلقين قبل أن يموت يلقن لا إله إلا الله فتقدم لسنة، قبل أن يموت يقال قل لا إله إلا الله، فإذا قالها سكت عنه حتى يختم له بها. جزاكم الله خيرا. يقول أيضا في موضوع القبور: يوضع أزهار على القبور وخاصة يوم الأعياد، هل هذا جائز؟ ليس بجائز ولا مشروع، لا يوضع على القبور لا أزهار ولا غيرها، إنما وضع النبي صلى الله عليه وسلم جريدتين على قبرين معذبين، أطلع الله نبيه على أنهما يعذبان ووضع عليهما جريدتين، وقال لعله يخفف عنهما ما لم تلبسها، ولم يأمر بوضع الجريدة على قبور أخرى، إنما وضعها على قبرين فاطلع على عذاب أصحابهما. قال: أما أحدهم فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. هذا يبين لنا عظم الخطر في عدم التنزه من البول، وعظم الخطر في النميمة، نسأل الله العافية. فالواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة العناية بالطهارة والحرص على السلامة من الأبوال في البدن وفي الثوب وفي المصلى، كذلك الحذر من النميمة والغيبة. يجب على كل مسلم مسلمة أن يحذر من الغيبة والنميمة، والغيبة